تفسير الآية 5 من سورة التكاثر، يقول تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، ومزيد من الردع والتحذير من الانشغال بالدنيا عن الآخرة. أي لو كنتم تعلمون علما يقينيا، أي مؤكدا بلا أي ذرة شك، قاطعا مطابقا للواقع، كعلمكم ما تستيقنونه أمامكم في دنياكم، ما ستجدونه في قبوركم ويوم بعثكم من سوء نتيجة انشغالكم بالدنيا عن الآخرة، لما فعلتم ذلك حتما إن كنتم عقلاء، وانزجرتم وأسرعتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك. وبالتالي فمن لا يحسن طلب الدنيا والآخرة معا، لا يكون اليقين بالآخرة حاصلا عنده تماما، وعليه أن يراجع تعقله وتدبره في الأمور. وفي هذا تهديد، وعليه أن يراجع تعقله وتدبره في الأمور، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثال هؤلاء، لعلهم يستفيقون ويراجعون ذواتهم ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، وإلا تعيسوا فيهما. كما أن فيه تنبيها لهم على تقصيرهم في اكتساب العلم الصحيح الذي يوصل لليقين. هذا وعند بعض العلماء فإن الخطاب في هذه الآية الكريمة هو للكفار وليس للمسلمين، لأن كل مسلم هو موقن بالآخرة وبما يحدث فيها، ولكنه منشغل عنها.